هيأت لي أمي فراشا وثيرا من رياش الحمام حشت الوساد هيأت لي أمي فراشا وثيرا من رياش الحمام حشت الوساد صبغت غرفتي بلون المرايا وتمنت علي عهد السعادة ثم قالت هذه عروسك هيا إنها الدر بهجة ونجادة فرفضت وقلت يا أم حيدي فرفضت وقلت يا أم حيدي فرفضت وقلت يا أم حيدي إن عرسي في الأرض يوم الشهادة يوم ألقى حور الجنان ودمي فوق صدري وسام كالقلادة عندها تصبح الجراح صلاتي وصلاة الجراح أحلى عباد. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوجيني بدعائي وامنحي قلب الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوجيني بدعائي وامنحي قلب الرضا. يا مناديك بقلب أطلت النائبة القلب الحزين كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وترادده البراري قليا منه الرجاء قليا منه الرجاء. أمي أمي لست أرضى بهوان أو ركون أمي أمي لست أرضى بدموع في العيون. كم ناديك بقلب أطلست النائبات وأرى طيفك حولي ساطعا كالنيران لست أخشى من ممات فالفداء عذب دمي غير أني لو أراك يبسم القلب القلب الحزين. أمي لا لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرتي لحياة حرتي وبدانا سيرنا في دروب العزة إن من نصر لنا رغم ليل نكستي رغم ليل نكستي. كم أناديك بقلب أطلست النائبات وأرى طيفك حولي ساطعا كالنيران لست أخشى من مماتي فالفداء عذب دمي غير أني لو القلب الحزين. أمي لا لا تحزني تفرحي من هجرتي إن تريدي موعدا في الجنة فغدا في الجنة واذكريني بعدها واذكري تضحيتي كل ما نملكه في سبيل الأمة في سبيل الأمة كم أناديك بقلب أطلع قبل ما يأتي الردى ذوبيني بدعاك وامنحي قلبي الرضا إن أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى ذوبيني بدعاك وامنحي قلبي الرضا وامنحي قلبي الرضا. أماه أكرم أن أعيش مدللا متوكدا أماه لن أرضى الخنوع وقد عرفت ذرى الندى أماه أكرم أن أعيش مدللا متوسدا خفق اللواء لواؤنا خفق اللواء لواؤنا وتردد في الكون يا أماه أكرم أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا والسابقون لهم من الرحمن وعد أكدا أمام درب كل حر سوف يسلكه غدا والسابقون لهم من الرحمن وعد أكدا خفق اللواء لواؤنا خفق اللواء لواؤنا وترددت في الكون يا أمام أصبه أمام لا تجزعي بل حافظ الله إنا سلكنا طريقا لا تجزعي فجن إن مات محتسبا فالموت في الليل أسمى ما تمناه أماه أيا تغربي هذا الهلال لنا مدى أماه صوت من لواؤنا أشرق والظلام تبتدى أمه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى أمه إن البدر أشرق والظلام تبتدى أمه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى خفق اللواء لواؤنا خفق اللواء لواؤنا وترددت في الكون يا أمه أصفاه أمه لا تجزعي فالحافظ الله لا تزرعي بجان إن مات محتسبا فالموت بالله أسمى ما تمناه قم أخي قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم أخي من لهذا الكون إلا كأمين من لهذا الكون إلا كأمين قم أخي قم أخي قم أخي قم أخي أيها الثالث درب الصالبين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم أخي قم أخي فالكون حيران مرام طارب ستين يضنيه الظلام قم أخي قم أخي فالكون حيران المرام غائب في الدين يضنيه الظلام فارغ القلب ضمير للسلام هادر للروح منثور النظام فارغ القلب ضمير للسلام هادر للروح منثور النظام أيها قم أخي مشهود اليقين أمنا فالأرض أرحال وطين أم أقي أم وكل ليلة هذا مرصدا لا تنم حاذر أخي أن ترقدا قم أخي قم وكل ليلة هذا مرصدا لا تنم حاذر أخي أن ترقدا قد ضربنا في الغداة موعدا واتصلنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين دمي لن يضيع دمي رغم كل الأراجيف نسغ البطولة دمي يتنزى رجولة ويشهد من يعرفون معاني الإباء وسر الوفاء بأن دمي أبدا لن يضيع فإما أهيل التراب وجفت زهور الربيع فإن عيون السحاب ستجري بفيض السماء وتجرف كل الغثاء وتنمو عظام الضحايا لتأخذ شكل الحراب وتنبت في كل جرح بصدر الشهيد ألوف البراعم تقفو خطاه وتملأ كل صعيد عاش الحياة مع الزمان مهيبا ومضى إلى دار الخلود الخلود شهيدا عاش الحياة مع الزمان مهيبا ومضى إلى دار الخلود الخلود شهيدا شهيدا لما جاءه الموت